قصيدة عزة لكثير عزة. ولقد لقيت على الدريجة ليلة كانت عليك أيامنا وسعودا، لا تغدرن بوصل عزة بعدما أخذت عليك مواثقا وعهودا. إن المحب إذا أحب حبيبه صدق الصفاء وأنجز الموعود. الله يعلم لو أردت زيادة في حب عزة ما وجدت مزيدا. رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من خوف الإله قعودا، لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. والميت ينشر أن تمس عظامه مسا ويخلد أن يراك خلودا.